إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، وفي رواية نفسا، يعذب بها في جهنم. قال ولهما عن ابن عباس أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذان حديثان إخواني في الله من الأحاديث التي أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين. وأورد في هذا الباب حديث ابن عباس بلفظيه: الأول في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، والثاني: من صور صورة في الدنيا. وفي هذين الحديثين بيان لشيء من العقوبات التي تتنزل على المصورين. ففي الحديث الأول في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. في النار، بعدما ذكرنا التفاصيل في الدروس التي سلفت سنعرف حينها أن المقصود بالنار إما النار الأزلية السرمدية الأبدية، وهي نار الكفار، وهذا في حق المصور إذا صور صورة لكي تعبد من دون الله، أو صور صورة ويراها أنها أفضل من خلق الله، فهذا يكون عذابه في جهنم عذابا سرمديا أبديا. وأما إذا كان دون ذلك فإنه متوعد بالنار، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور، وكل من ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل ما جرى به العرف ودخل في نطاق اللغة أنه مصور، فهو يدخل في حكم التصوير، يدخل في حكم التصوير كل مصور، فما خرج إلا ما استثناه الدليل. وقد دارت كلمة العلماء على أن مما يدخل في التصوير الصورة الأولى، وهي ما كان من نصب التماثيل أو ما يعبر عنه بما له ظل، بما له ظل كالأشياء المجسمة كالتماثيل التي تكون على جسد ونحو ذلك. وهذا يوجد الآن عندنا، كمن يقتني في بيته ما يسمى بالتحف الفنية ويعبر عنها بالتحف، وهي عبارة عن صورة آدمي، صورة رجل، صورة حيوان، صورة أسد مجسم، فيضعه في بيته ها هنا وها هنا عند المدخل، وبعضهم من أصحاب الثراء يجعله في فناء البيت صورة أسد كبير مجسم، هذا كلها اسمه تماثيل، وهذه بالاتفاق محرمة، بالاتفاق محرمة لا يجوز. ويتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، ولا تمثال، وفي رواية ولا صورة. فالشاهد أن هذه صورة تدخل في التحريم، فلا يجوز اقتناء أي شيء مجسم على صورة ذوات الأرواح. والصورة الثانية مما يدخل في التصوير المحرم ما يكون عبر الرسم، عبر الرسم، ويدخل في ذلك الأشياء المرسومة والأشياء المدهونة والأشياء المنقوشة والأشياء المنسوجة، سواء كان ذلك كله في ورق أو في خرق أو في حائط أو كان في إناء أو كان في وعاء. وهذا على مذهب جماهير العلماء، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله، قول جماهير العلماء، بل يحكى عن المذاهب الأربع عند الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، على أن الصورة سواء كانت مرسومة أو مدهونة أو منقوشة أو مرقومة أو منسوجة، على ورق، على خرق، على حائط، على وعاء، على فناء، على جدار، أي شيء، فإنها تدخل في التحريم. وهذا كما قلنا مذهب جماهير العلماء. وثم جاء الخلاف بين العلماء في مسألة هذه الصور المعاصرة، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، وهذا كذلك مذهب الكثير من كبار العلماء من المعاصرين على التحريم. وينبغي أن نفهم ونفقه هذه المسألة. لماذا؟ يقول لك نحن أمام نصوص واضحة، كل مصور وفاعل هذا يقال عنه مصور لغة وعرفا، فهو يدخل في الحكم. ولهذا دارت كلام فتاوى كبار العلماء على التحريم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، العلامة الألباني، شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، العلامة الفوزان، وكثير من أهل العلم من ذهبوا إلى التحريم. وما نجده من صور هؤلاء الكبار هنا وهنا إنما كان هذا من غير اختيارهم، من غير اختيارهم، فهم يذهبون إلى التحريم إلى عدم فعل ذلك، وأنه لا يرخص في هذا الباب إلا ما جاءت به الرخصة الضرورية والحاجية، كالصور التي للمعاملات والتي لا بد منها، والتي لا بد منها، أو مما عمت به البلوى، كالصور الموجودة في البضائع والسلع، وفي لهم في ذلك تفاريع ليس هذا الأوان أوان التفصيل فيها. ولهذا فينبغي للإنسان أن يتأنى في مثل هذه الأحكام ولا يتساهل لأجل ما يسمى بذكرى أو ما يسمى بتصوير عبثي، لا، يترفع، وخاصة أننا أمام وعيد عظيم شديد، وأقوال العلماء فيه كثير، فينبغي الإنسان أن يرعي سمعه، وقبل ذلك أن يعي بقلبه خطورة هذه المسألة. ومما يشدد عليه في هذا المقام كذلك ما يكون بين النساء، وخاصة من التصوير في أيام الأعراس والحفلات، إذ تظهر المرأة بكامل زينتها ثم بعد ذلك تصور من قبل صويحباتها ومن قبل أهلها بحجة فرحة الزواج أو فرحة العرس، فيؤتى بهذه الصور التذكارية مع أمها، مع أختها، مع صاحباتها، وتصور تصور تصور، وخاصة عبر هذه الجوالات. وهذه من عظيم البلية، أولا لدخوله في التصوير المنهي عنه، ثم ثانيا لما سيؤول إليه هذا الأمر. وقد علمنا كما علم بعضكم أن هذه الأجهزة الحديثة لا يؤتمن عليها، من زعم أن هذه الأجهزة تكون الصورة فيها محفوظة إلى أن تأتي بالحذف فتحذف، لا، ما تحذف هذه الصور، ما تحذف الصورة، هذه تلتقط تبقى، تبقى في تبقى لأمد في هذا الجهاز. ويعرف ذلك أهل الاختصاص الذي بإمكانهم أن يأخذوا هذه الكاميرا الذي التقطت فيه هذه الصور وهي محذوفة، ويستطيعون أن يستخرجوها بعد الحذف، يستخرجون هذه الصور. ولهذا كم سمعنا من مآسي، إما مآسي تدخل في باب الابتزاز، ابتزاز أن يقوم أهلها أو أهل هذه القرصنة بعد استخراجهم هذه الصور ثم يهددون دار فلان ودار فلان إن لم تعطونا لنشرنا هذه الصور لكي يراها القاصي والداني، ابتزاز. أو كذلك ما يكون مع الفبركة العصرية هذه الذي يستطيع الإنسان أن يأتي بصورة إنسان، شيء من صورته، ثم يركبه على حالة غير حميدة مع وجود هذا التطور التكنولوجي. أنا أستطيع أن آتي بصورتك ثم أجعلك في صورتي شخص عريان، أو تفعل الفاحشة، أو يفعل بك فاحشة، أو تكون بأي صورة مخزية. وقد وقع هذا وخاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي، ولهذا وجب الحذر من التهاون في هذا الباب وعدم الاسترسال. والسعيد من وفقه الله جل وعلا لتعظيم النصوص في هذا في هذه المسألة. فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، على رواية البخاري، ونفسا على رواية مسلم، وهذا يعود إلى الوجه الإعرابي. قال: عذابا يجعل له بكل صورة صورها نفس أو نفسا يعذب بها في جهنم، يعذب بها. وهذا يعود يجعلك على أن تعلم على أن التصوير إن لم يكن كفري فهو من كبائر الذنوب، إذ أن صاحبه متوعد بالنار. وفي الحديث الآخر فيه إيضاح لهذا التعذيب، قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا، تأمل، من صور صورة، صورة إيش؟ كم؟ واحدة، واحدة. فما ظنك بالذي يصور عشرات والمئات والآلاف من الصور، كيف يكون عذابه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال العلماء: صورة ذلك على أن هذا الإنسان الذي صور صورة، أن هذه الصورة تجعل نفس، تجعل نفسا، فيقال لمصورها: هذه صورة جعلناها نفس، ما الذي بقي منك؟ انفخ فيها الروح، انفخ فيها الروح. أنت تزعم أن هذا من عمل يدك، وأن هذا من نحتك، وأن هذا من صنع يدك، أردت به أن تماثل خلق الله، إذن ها هي الصورة أمامك، انفخ فيها. ماذا قال نبينا؟ وليس بنافخ. من هذا الذي ينفخ الروح؟ هذا ليس إلا من خصائص الرب عز وجل، فما هو بنافخ؟ لكن هذا التهديد والوعيد يكون مع التعذيب، يعذب، انفخ، يعذب، انفخ، يعذب، انفخ ويعذب. هذا إذا كان في حق نفس واحدة، فما ظنك بالأنفس التي ستشكل له على عدد الصور التي صورها؟ وبهذا كما يقال أن الأمر ليس بالسهل الهين، فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يراعي هذا الباب. وقد ابتلينا بالتساهل، تجد الآن في المدارس أو في بعض الكليات التي تشتغل بالفن، ما يسمى بالفن الرسم، ثم يطلق العنان بأن ترسم ما تشاء. لا، لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية. وفي هذا الحديث فيه بيان للمنع، وهو أن ينفخ فيها الروح، إذا دل على أن هذه الصورة المحرمة التي تشغلها الروح هذا الذي يحرم عليك، أما ما سوى ذاك ليس بمحرم، وهذا أمر واسع. ارسم ما شئت، ارسم ما شئت، ارسم ما كان من صناعة البشر كما يقول العلماء، ارسم البيوت، ارسم الآلات، ارسم المكائن، ارسم السيارات، ارسم الشوارع، ارسم هذه الذي صنعها الإنسان بيده، لا تعد ولا تحصى، وفنن وحسن في صورتها، ما يضرك هذا. ويدخل في ذلك كذلك ما كان من خلق الله كالجبال والبحار والصحار، على وهذا بالاتفاق وقع الخلاف كما أشرنا في موضوع النباتات لأنها تنمو فهي فيها نوع حياة، ومع ذلك جماهير العلماء على الجواز. ارسم هذه الأشياء إن كنت ولا بد راسما ارسمها، لكن ابتعد عن ذوات الأرواح، لأن الذي تكون من ذوات الأرواح هذه الصورة ستنتظرك يوم القيامة حتى تنفخ فيها الروح، ولست بنافخ. فهذا الحديث إخواني في الله في أيدينا والتي مرت بين أيدينا، حديث ابن عباس: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وحديث الآخر ومن حديث ابن عباس أيضا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيها ما يكون من التهديد والوعيد الشديد على من تساهل في أمر التصاوير، وهو التصوير المحرم، وقد أشرنا إلى شيء من صوره. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.